على الكرسي اللي جنبه يلا. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. وغريب ما طمنش يعني. تحيي هارد ديك هارد ديك. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه ثلاثة ليه أقل من الأوردينري أكتيفيتي أربعة أتريست

during the pregnancy of certain control يرتبط عنده postnatal أو postpartum management. ثلاث عناوين أثناء الحمل كان في عنوانين هما general ومن والجنرال ثلاث عناوين risk وdiet وhazard risk. ريسك ودايت وهارد فيشن. الريسك الاول راجع دي كلامسيا كانت بتنام ازاي؟ بلاتنال فوزيشن كلامسيا سنجل سيمي دارك روم هايبر هيمسيس سيبريت روم نو فيزيتورز اوكي مش حد يزورها هنا بقى بتقعد هوسبيتاليزيشن يعني في المستشفى من كام لكام؟ من 32 ل 36 اسبوع في وضع كده مرسوم عندك سيمي سيتنج. معظم العاملين دول لازم تدفع لهم بعض مش عايز كلام ورا بعد الدكتور مش عايز كلام ورا في ناس بتشتكي من الكلام اللي ورا بعد الحصه بيقولوا لي قاعدين يتكلموا طول الحصه فبعد اذنكم مش عايز كلام ورا. hospitalization من 32 ل 36 اسبوع لازم في الوقت ده اللي لسه قايل كارديو كارديو عاليه بلاد فوليوم عالي وتقعد في الوضع ده على حسب ما هي عايزه. دايما الوضع ده مريح لان البنات كده تقول حاسه ان حاجه طبق عليا تقعد سيمي سيتي سيمي بترك ضهر شويه. طيب في اكلامسيا قلنا فول تريزاكشن اكلامسيا نوتنج بير اوفر هايبر ايمسنس نوتنج بير اوفر هنا زي في اكلامسيا فول تريزاكشن برضه الاملاح لا. طيب اوبزرفيشن للمادر ان فيت تعالوا دي الميديكال ده طبعا بطنه بيور على فكره انا هقول بس عشان حاجه بقى هشيل لك العميل في الكتاب ما تدلوش خالص انا ماليش دعوه بالديجيتال بتاخد ازاي كده كده بوديه مين دكاتره الباطن هتكتبوا بس اللي معايا دول هم الاكثر لا اما كونجستيف هارت فيلير لا اما اكيوت بالمونري اديما لا اكيوت هارت فيلير طبعا مين اخطر الاكيوت كونجستيف ده بيبتدي جرادوال يعني ده دايما جرادوال ده اكيوت عارف ليه ده علاجه كله اورال عشان ما تنساش ده علاجه كله انترافيوس يعني لما ادي لازكس تقول لي هنا اورال هنا انترافيوس لما ادي ديجيتالس هنا اورال هنا انترافيوس يعني دايما هنا ببتدي جرادوال العلاج هنا لازم انترافيوس. تعالوا بقى للفرق يقول لك ايه فكره علاج الكونجست هارت فيلر والاكيوت فابولاري قالوا اقلل الفريلود عارفين يعني ايه كلمه الفريلود في البطنه عندك القلب اهو في دم رايح له في دم خارج منه الدم اللي رايح له هقلله له ده بيسموه decrease free load عشان ما اخليش القلب يتعب. طب تاني واحده increase myocardial contractility يعني خلي القلب كونتراكت قوي يبقى قوي مش حد يقول لي مايوميتريال ما انت عارف عشان نسى نسى نسى نسى نسى بس بقى وانت بتجاوب لي increase myometrial contractility يعني كده هو ايه لا myocardial contractility تتقال دايما مايو. حاجه الثالثه بتقلل الافتر لود هو ايه الافتر لود ده كمان اللي هو بعد القلب يبقى اللعبه كلها تقلل الفري لود اللي رايح القلب تقوي القلب وتقلل كمان ايه الافتر لود الادويه هنا لازكس احنا قلنا هنا ايه اورال لازكس لازكس تدايوريتكس منزل ميه يبقى الفوليوم اللي رايح للقلب قل هنا لازكس بس ايه انترافي حتى لو كان واحد مضايقك تجيب له امبول لازكس خلاص حط له الشاي واشربه إذا كان حد يضايقك في أي حتة، هنقول في الصيدلية حط له في الشاي فصل، مش هتقعد معاه خالص، قاعد في الحمامة بيبقى دي هيدريتي، تخيل ده جربناه عندنا، كان واحد يضايقنا في الحوادث مدرس ولا حاجة، نعمل لك شاي خلاص، بمجرد تقدمه ويعيش هو، دي هيدريتي وفلويد وكده، مالك مش عارف بل، إنكريز مايوكارديال كونتراكتيفز، جربوه مرة، إنكريز مايوكارديال كونتراكتيفز، كونجستيف هارت فيلير اكتب slow digitalization يعني ايه slow؟ هم ليهم طريقه بتوع الرعايه يبني الديجيتال بطريقه slow ببطء يبقى slow digitalization دول مش عايز امال هنا rapid digitalization عشان الف rapid digitalization ده احنا دعوه عندهم بس احنا ما بنعرفش نستخدمه خالص عليك اسم كده امال اكتر لون بقى سمعتوا في حاجه اسمها تراي نايترا وهنا هو حاجه بتتحط تحت اللسان تمام في حاجه تحط كده في الحاجه بتتحط تحت الاوراق

أكيوت طريق من الغيث أحلى ولا أكيوت طريق من الغيث أكيوت سنة جاية في بصر الموضوع ده اسمه بايلايتس او بايلو للفرس التنين احلى بكتير اللي كتبناه احلى خلاص بايلايتس غلط ليه بقى عندك اما ترسم كده كده هتلاقي فيها جزئين ده اسمه لينا الفارينكيما اللي هو السبستنس بتاع الكيمي وده اسمه لينا الفالبس هيقول لك اما يجي يحصل انفلاميشن لازم يجي في الاثنين بايلايتس يعني انفلاميشن اوف ذا فيلبس اوف ذا كيمي بس الطيب الإنفرانس للسابستان والفارين كميان والفلس ضد كده لما نكتب بقى الديفينيشن أكيوت إنفلاميشن أو ذارين الفارين كما أنت ذارين الفلس يبقى سموها كده طيب الإنفرانس اسمه أصح يبقى أكيوت إنفلاميشن أو ذارين الفارين كما أنت ذارين الفلس بايلايتس اسمه غلط لانه فلبس بس ما ينفعش لان الاثنين يجوا فيهم اخوات جنب بعض لازم الاثنين افلس انفلس قول لك 5% كل الميديكال ديبورتس 1% طب عملت ايه؟ الريموت مش هنا خالص ايه خلاص نصلنا على الكود بتاعنا خلاص؟ اه ورا شغال؟ ورا شغال؟ مش شغال ايه ده؟ كلام الجمهور ده ايه؟ قولوا لي هل بيكون

لا الولادة بالكنترول فوق ايه المادة من في الحمل ده جنرال وميديكال. الجنرال كان ريس ودايت وافضل ايه، والميديكال كان ثلاثة ايه تفكرهم انتبيوتك انتبيوتك انالجيزم كان اي اي عندنا انتبيوتك انتبيوتك انالجيزم نمسك اول حاجة ريس. كنا دايما بنقعد بنلعب الستات دي في فيبر لازم مستشفى حميان اي واحدة عندها فيبر عادي كنت مستشفى حميان كان بتقعد فوار بقى كده فيبر سيبتل وده كو فاولر هنا لا بقى هنا بنام اون هير سايد. هقول لك يعني ايه، بقول للعيال اللي نام على الجنب اللي ريحك ازاي ده عايز تشيل وجع على اليمين نام على الجنب اللي ريحك سيب ايه هتلاقي نامت على اليمين جنب لما تلاقي الوجع على اليمين على جنبها اليمين عارف ليه لما تضغط كده تحس الوجع اختفى. اما تنام الوضع ده بتعمل بروبر درينج يعني هو اوريدي اجمل وضع تنام على الجنب اللي ريحك. هقول لك كده سيب هي اللي هتختار اذا كان البين على الناحيه الشمال تنام على الشمال اذا كان البين على الناحيه اليمين ليه بيعمل بروبر درينج للانفكشن يبقى تنام على جنبها اللي ريحك. طيب كنا قلنا اللي بيجي له سخونيه بيطفح ولا بيشرب سوائل فاكرين اكسس ليميت وكالوريات كلام اتقال كده والله لايت دايت يبقى لايت دايت اكسس ليميت اوبزرفيشن مين للمازر والفيتاس خاصة الفيتال ساين ثلاثة ايه بقى انتي بايوتيك انتي بايريتيك انالجيزيك الانتي بايوتيك بتدوها للتسميم يوناسين هل سمع عنه يوناسين يو ان اي اس واي ان يوناسين تبدي بقى بيكون ليه ليه ده غالي بالذات ده الاوبتين يوناسين الاوبتين اقوى انتي بايوتيك موجود ليه بقى قول له علشان هو عباره عن امبيسيلين بس معاه حاجه تمنع تكسير اسمها سولبكتام رينج اسمها كده سولبكتام اس يو ال سولبكتام اس يو ال BACTAM اسمها سولبكتام رينج يبقى امبيسيلين معاه سولبكتام رينج يوناسين السبيل بتاعه يوناسين يو ان اي اس واي ان يوناسين حقن سنتي هتاخد حقن يوناسين جرام ونص حقنة كل 12 ساعة صح مدمر امبيسيلين بس معاه حاجة جميلة الرينج دي عارف ليه؟ عشان الايكولاي بتطلع حاجة اسمها بيسيلينيز لا يمكن يتكسر طول ما في الرينج دي كده قوي جدا اي واحد بياخد الناس انا دايما دي بعد الولاده الناس اللي بره برايفت ليه بعد الولاده بيقول لا يمكن يجيلها حتى اذا كان اي اورجانيزم هيكسر الفيسل بس غير اللي ناسيه بقى في اوجمنتين في ناس سمعت عن ده في ناس سمعت عن ده اوجمنتين اي يو جي ان يو ان تي اي ان اوجمنتين هتعرف الماده الاكتف اللي فيها كلاب يورينيك كلاب يورينيك أزد منطقة في التربعة كلاب يولينيك أزد CLAVU LENIC كلاب يولينيك أزد يبقى أومنتين في كلاب يولينيك أزد يمنع تكسير الأمثلة والتاني في سلبة كم إيه رينج فاتر مهم جدا الشافوي يقول لك أكثر حاجة في كلاب يموت منها لا يونسين لا إيه لا أومنتين بعد كده أنت مارتك أنا جسد امتى انهي الحمل وده سؤال واحد سوليتري كيدني اند ريكرنت انفكشن الحاله الوحيده اللي حصلت فيها العيان وان فيها الحمل سوليتري كيدني اند ريكرنت انفكشن يا رب عندها كيدني واحده اصلا دي الانفكشن كتير الحل بتاعها ايه تمريش كده من اصل بس كانوا ده اللي جايين دولت الشو ده كان اصلنا فيه صفحه كده اللي هي المانجمنت اللي ما جابش معاه الورقه ممكن تكتبها معاه اللي هو تريتمنت اوف شولدر بريزنتيشن يبقى ده اللي هو بتاع الصبيه الكلام اللي جاي ورقه اللي ما جابهاش يكتبها معايا بالعربي دي ناس صوروها بره اللي شفتهم انا داخل عشان نسيوا مانجمنت اوف شولدر المانجمنت بتاع الشولدر برزنتيشن برضه ما يجيش تحليل. يقول لك استنى ايه بقى؟

is neglected for a long time in labor, plus rupture of membrane, shame. Shoulder presentation in which the patient is neglected of ملل لمدة وقت طويل جدا في الولادة مع ان rupture of membrane. ده اكتب جنب الدكتور حمار حتى اقول لك ايه should not be seen in modern doctors. انت ما تلاقي حاله زي دي من الاول كنت عملت ايه ازاي؟ المشكله دي ثابت بقى الشهر لما يجي لك تحليل بقى الدايجنوز بتاعها ايه؟ رقم واحد هتشرح دايجنوز اوف شولدر اثناء الولاده. دايجنوز اوف شولدر ديورينج ليبر عرفت منين ان الشولدر والله لقيت بقى ثلاث عظمات وفتحه ولقيت الريبس والكلام ده هيكتب دايجنوز اوف شولدر ديورينج ليبر. اثنين diagnosis of obstructed labor هتكتب فده كان بيجي كتير اكتب diagnosis بتاع obstructed labor كامل اللي هو الانفيجن جراكشن هتفرق يبقى كود هتشرح diagnosis of obstructed labor. ثلاثة criteria of neglected shoes اللي بيسأل فيها دكتورة مهدي تقول لك هم خمسة ونص يا ابني عارف النص كام مش عارف النص طبعا تقول لك خمسة ونص بس فخمسة ونص دي سؤالها ولا شفتها بتسأله تقول لك خمسة ونص يعني ايه؟ يعني حاجة موجودة أو لا ساعات فأول ما تقول لك مين هما الخمسة ونص دي نمسك الخمسة ونص أول واحدة وثاني واحدة مع بعض يقول لك شولدر إمباكتد يعني اتزنقوا يبقى الليبر ايه؟ أوبستر دي أول تو كريتيريا بتاعت اللي بنفتد شولدر شولدر إمباكتد يعني بيبي خلاص اتحشر يبقى الليبر اوبستراكتد. الاثنين اللي بعده ثلاثة واربعة يقول لك رابتشر اوف ميمبرين يبقى دريند اكيوتيك فلو يعني كيس فرقع ما مفيش ميه خلاص يبقى الاثنين اللي بعدين وديهم على ببعض رابتشر اوف ميمبرين يعني دريند اكيوتيك فلو. خمسة بقى بقى الرحم على البيبي على طول يعني انت دلوقتي فضيت المايه بالكامل فبقى اليوترس تونيكالي يعني ايه تونيكالي ماسك قوي تونيكالي ريتراكتد اوفر ذا فيتس يعني اليوترس از تونيكالي ريتراكتد تونيكالي ريتراكتد يعني لامس على البيبي يعني مجسم البيبي تونيكالي ريتراكتد اوفر ذا فيتس ان نوتس بلس اور ماينس رولابسد ارم بلد بقول لك عارف النص في الضوء او في نفس الضوء طب كمل خلاص ايه بقى النص ده ساعات الاقي دين دلدله من عيانه ساعات لا طبعا ده دين دلدله قلنا هنعرف يمين وشمال ازاي ايه تسلم عليه طبعا كده وهمي بس ما تنساش رولاب في الارض ديت مهمه لان لما يبقى البيبي دين دلدله وانا بوضح الحيثان احتمال اقطع عليه العمليه شد الايد دي فدي تبقى اصعب شويه وده سؤال حلو علاج الست دي ايه تفتكروا تريتمنت اللي هي 5.5 ليتر تريتمنت بتاعها ريهايدريشن الكفاءه المحليه طيب نفترض البيبي عايش اولد ايه سيزاريا طب حطيت سيزاريا اوعى بقى توقع فيه سيزاريا انا عايش ميت سيزاريا العيانه دي اذا لمستها وحاولت تعمل اي مانوفرز ممكن يحصل لها شويه يوتر ده اللي هو الدراسه بعمل اللي هو السيجاره فرقع خلاص سيزيريا عايش سيزيريا ميت يعني ما اول ما تشوف خلقتها هيجي بسرعه واعمل ويرد تلحق بس اليوترس عشان يبقى يبقى ما يقول لك في الامتحان عايش تقول له ايه؟ سيزيريا طب ميت سيزيريا خلاص خليك مصر على سيزيريا عايش او ميت عشان لو الامتحان سجن صغيره هنبتدي الحصه اللي بعدها الساعه 9 هتخلص 10 وربع بالظبط خلاص في ناس عندها حاجات الساعه 10 وربع ما اعرفش خلاص يبقى 9 10 وربع بالليل تسعة عمر وقت خلاص هفتح هيجي يدخلوا روح الكلام اللي قدامي الكلام اللي قدامي على المنطقه